والطلاب فيها بينهم بين، فكل يدخل في هذا. فمن استوفى حقه من الناس وانقسم حقا فهو مطفف. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا كان هذه في من ينقص، يعني يأخذ الزيادة عند الكيل له وينقص إذا كان لهم، كيف من يسرق؟ وكيف الآن بمن يزور ويخون ويغش ويأكل أموال الناس؟ فكل هذا داخل في الوعيد لا شك في ذلك. يقول سبحانه بعد ذلك: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ يعني هذا استفهام توبيخ، استفهام، هذا استفهام توبيخ وتقرير، يعني أما يظن أولئك أنهم سيبعثون يوم القيامة؟ فالذي جرأهم على ذلك إما التكذيب أو نقص التصديق. ولذلك كثيرا ما يربط الله عز وجل بين الإيمان به وباليوم الآخر كثيرا، وجاء ذكر اليوم الآخر كثيرا، وأقسم الله عز وجل به في عدة مواضع. كل هذا من أجل أن الإنسان يخاف، لأن الإنسان إذا خاف الحساب فإنه يقلع عن المعاصي ويقبل على الطاعات. كذلك فإن الإنسان أيضا عندما يتمكن من القول والخصوم ويستطيع أن يقول حجته فإنه ينبغي أن يراعي حجة الآخرين. وكان هذا عند العلماء المنصفين، ومن أظهرهم وأبينهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كان في غاية العدل مع الخصوم فضلا عن الموافقين. وقالوا كان يناظر البطائحية وأهل البدع ويقول: لو قلت بقولكم كفرت، لكني لا أكفركم لجهلكم. ولما مات بعض خصومه اسمه ابن مخلوف، جاءه من بشره وكان يتوقع عليه، يقول: الحمد لله فكنا الله فيه. ما فعل ذلك وندم وذهب إلى أولاده وقال: أنا أبوكم، يحتاجهم شيئا. هذا من العجب. ولا شك أن هذه أخلاق ورث الأنبياء. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما تمكن من قريش الذين قد طردوه وقتلوا أصحابه واحتقروه وأرادوا قتله، لما تمكن منهم قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لثمتم الطلقاء. ويأتي الأعرابي الجلف فيجره بحاشية بردة فيقول: يعطني يا محمد من مال الله لا مالك ولا مال أبيك. فيتبسم عليه الصلاة والسلام يقول: أعطوه، يأمر له بالعطاء. هذا العدل، وهذه صفة، هذه نحن بعيدون منها حقا، ولكن علينا أن ندفع أنفسنا لها دفعا، وأن الإنسان يحاول ولو في بعض الأحيان أن يعدل. وإلا العدل على ما قال العوام عندنا بعيد عن شواربنا، نعم بعيد جدا، والله المستعان. وهذا والله من قلة الإيمان، ومن قلة الإيمان اليقين باليوم الآخر. وإلا فإن الموت إذا تيقناه، يقال بعض السلف: إن الموت إذا ذكر في قليل كثره وفي كثير قلله. إنسان عنده أموال ويذكر الموت يزهد منها، وإنسان عنده شيء قليل مشي، قال رجال ما تمشي. أحمد رحمه الله حين مروا كان عنده قليل، قال: طعام دون طعام، وإناء دون إناء، ولباس دون لباس، خلاص يعني وإيش ماشي، ما عاد بقى إلا الآخرة. والله المستعان. نعم. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين

أن الله عز وجل يقول ردوه إلى سجين، اكتبوه في سجين في الأرض السفلى. طيب قوله سبحانه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم قال وما أدراك ما سجين، أي ما علمك ما سجين؟ وهذا استفهام للتهويل والتخويف والتعظيم. وقوله سبحانه كتاب مرقوم ليس تفسيرا لسجين، لا، بل تفسير للكتاب الأول، إن كتاب الفجار ثم قال كتاب مرقوم. فكتاب الفجار كتاب مرقوم، أي مكتوب فيه أعمالهم وأسماءهم، مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين، أي هلاك ومشقة كائن لهم يومئذ يوم القيامة. وقول سبحانه الذين يكذبون بيوم الدين، هذا من تكذيبهم، فالمكذبون هم الذين يكذبون بيوم الدين. وقول سبحانه يكذبون يدل على استمرار، أن فعل مضارع، فهم كذبوا ثم كلما جاءهم رسول وجاءهم نذير وجاءهم داع كذبوا، فهم استمروا على تكذيبهم حتى ماتوا. قال سبحانه وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، يعني لا يكذب يوم الدين إلا الفاجر الذي قد اعتدى في أفعاله، في أقواله وأفعاله، أثيم، معتد على حرمات الله، معتد على الناس، أثيم في قوله واعتقاده وفعله. قال سبحانه في وصفه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلما تليت عليه الآيات العظيمة التي أنزلها الله عز وجل وأقر بها كل عاقل وأعجزت العرب أن يأتوا مثلها، إذا تتلى عليه أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، وهي الأمر الماضي، الحكايات، يعني حجايا، سوالف، أساطير الأولين. قال سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا ردع لهم وزجر لهم، ما هذه أساطير الأولين؟ وإنما الذي منعهم من الانتفاع بها أنه قد ران على قلوبهم ما كسبوا من الآثام. ولذلك المعاصي تحجب الإنسان من الخير، نعم، فإن زادت طبع على قلبه، فلا ينفع فيه نافع ولا يسمع من أحدا ولا ينتفع، يرى الموت ويرى العبر ومع هذا ما ينتفع. وانظروا في أبي جهل عمرو بن هشام كيف رأى بعينه الحق مرارا ومع هذا ما انتفع. منها ما مر معنا في أو يمر معنا إن شاء الله تعالى في سورة اقرأ، حين قال كلا لا تطيعه واسجد واقترب سندعو الزبانية. جاء في صحيح مسلم أن أبا جهل قال أيمرغ محمد وجهه بين أظهركم يسجد صلي عند الكعبة؟ قالوا نعم، يعني ماذا نفعل؟ يحميه بنو هاشم بن المطلب، فحلف لئن رأيته لأثلغن رأسه بحجر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه التحذير، بلغ قول أبي جهل، لكنه ما أبي هبه، ما عليه منه، فذهب يصلي. فلما رآه أبو جهل احتمل حجرا عظيما وتقدم ليضربه كما قال، وقريش في نواديه ينظرون إليه، فما فاجأهم إلا حين اقترب منه أن رجع وصار يتكأك على الخلف، ثم رمى الحجر وأتاهم بوجههم منتقع بالدم خايف مذعور. قال ما الذي حصل لك؟ أما قلت أن سوف أفعل كذا وكذا؟ قال ما هو إلا أن ذهبت لأفعل ما قلت بالبارحة، فحال بيني وبينه خندق ورأيت هورا وأجنحة ونيران، خفت. قال عليه الصلاة والسلام لو تقدم لتخطفت الملائكة تقطع تقطيعا. فانظروا رأى هذا بعينه وما أسلم، ما أسلم، لأنه ما كذب من الداخل وإنما عاند. قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. ولذلك انتبه، انتبه أن يطبع الله على قلبك، تفارق الحق وتبعد عن الحق وتعرض وتقترف من المعاصي ما يحجبك عن الحق. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه عقوبة أخرى. ورؤية الله عز وجل أعظم نعيم الجنة، فيحجبون أي لا يدخلون الجنة، لأن الجنة ما فيها شيء ممنوع، لكن هذا لأنهم انحجبوا عن الحق فاحتجب الله عز وجل عنهم. قال العلماء، وهذه الآية من أدلة رؤية الله عز وجل، فكما نحتجب عن الكفار فإنه يتجلى للمؤمنين، وهذه الصفة صفة التجلي وليست صفة الرؤية كما يقول يعبر البعض، بل صفة التجلي. وقد عبر بذلك غير واحد من أهل العلم، منهم ابن أبي داود في حائيته في قوله وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. إذن فالله يتجلى لأهل الإيمان ويرونه ويتمتعون برؤيته سبحانه وتعالى. والناس الآن يذهبون إلى الأماكن يبذلون الأموال، وين رايحين؟ نتفرج فقط، يتفرج نشوف نعاين، نروح نشوف نعاين. فالنظر متعة، حينما ترى البر واقتسم بالخضرة وترى فيه السيول والأمطار والجو الجميل، نظر ناظر فقط، نظر يقول الله فاتكم مناظر مناظر. فالنظر إذن متعة، فأعلى متعة الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى، صلى الله من فضله. قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وش بعد؟ ثم إنهم لصال الجحيم، صلي صلي يحرق أجسادهم وقلوبهم. ثم يقال لهم أي تقريعا وتوبيخا وإيلاما ألما نفسيا كما تألموا ألم جسميا، هذا الذي كنتم بتكذبون. حينما كان يقول متى هذا عندكم صادقين، ايتونا بالعذاب، يلا هاتوا العذاب، هذا الذي كنتم بتكذبون. هذا تقريع لهم وتوبيخ. ولذلك علينا أن نخاف وأن نؤمن وأن نصبر وأن نجاهد أنفسنا ونجاهد الشيطان، وإذا وقع الإنسان يقوم حتى نصل الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، والله تعالى أعلم. نوادي أماكن التجمع، ولكن يسمى لنا النادي، جمع نادي في أماكن اجتماعاتهم وبقائهم.